الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، تقدم لنا قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ولجواز التيمم ثلاثة شروط، يعني لا يصح التيمم إلا إذا استكملت هذه الثلاثة. الأول، تقدم لنا العجز عن استعمال الماء، وعرفنا أن العجز نوعان، إما لفقد الماء وإما لعدم القدرة على استعماله لمرض ونحوه. والثاني من شروط صحة التيمم، وتقدم لنا، طلب الماء، بأن المرء يبحث عن الماء قبل أن يتيمم، فإن وجد شيئا وإلا تيمم. الثالث، الشرط الثالث من شروط صحة التيمم، أشار إليه المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: فصل. الثالث، دخول الوقت شرط، لأنه قبل الوقت مستغن عن التيمم، يعني لا حاجة به إلى التيمم قبل دخول وقت صلاة الظهر مثلا، كذلك لا حاجة به إلى التيمم قبل دخول وقت صلاة العصر مثلا، وهكذا. فيشترط لصحة التيمم دخول الوقت، لأن دخول الوقت يجعله محتاجا للصلاة، ويلزم للصلاة الوضوء، فإذا لم يجد الماء تيمم، فلم يصح تيممه كما لو تيمم وهو واجد للماء. فإذا تيمم وهو واجد للماء ما صح تيممه. إذا تيمم لصلاة الظهر قبل دخول وقتها ما صح تيممه. وإن كان التيمم لنافلة لم يجز في وقت النهي عن فعلها، أراد أن يتيمم مثلا لصلاة الضحى، فلا يصح أن يتيمم قبل أن ترتفع الشمس قدر رمح، لأنه قبل ارتفاع الشمس قدر رمح لا يصح له أن يصلي، ولم يدخل وقت صلاة الضحى، فلا يصح له أن يتيمم. لو أراد أن يتيمم مثلا عند طلوع الشمس، وقصده بهذا أن يتيمم لصلاة الضحى، وحينما طلعت الشمس أو قبل أن تطلع الشمس بدقائق أو بعد طلوعها بخمس دقائق مثلا، أراد أن يتيمم لأجل أن يصلي، نقول ما صح تيممك هذا. لما؟ لأن الوقت الآن وقت نهي لا يصح أن تصلي فيه، وما دام أنه لا يصح أن تصلي فيه فلا يصح أن تتيمم، لأنه يحتمل عند دخول الوقت وصحة الصلاة يحتمل وجود الماء، فتيممك الآن في غير محله. وإن تيمم لفائتة أو نافلة قبل وقت الصلاة ثم دخل الوقت بطل تيممه. إن تيمم لفائتة قبل دخول الوقت مثلا، قبل دخول وقت صلاة الظهر مثلا الساعة 11 ضحى، تذكر أن عليه فائتة صلاة، وقلنا له يلزمك إذا ذكرت الفائتة أن تقوم بأدائها الآن، ولا ماء عنده، فتيمم ليصلي صلاة فائتة الساعة 11، تيمم وصلى، جلس في مصلى حتى أذن لصلاة الظهر ثم قام ليصلي صلاة الظهر؟ نقول لا، ما يسوغ لك، لازم أن تتيمم تيمم لصلاة الظهر، لأنك تيممت ذاك التيمم قبل وقت صلاة الظهر لفائتة أو لنافلة سيان، كأن يتيمم لصلاة الضحى مثلا الساعة 11 ضحى، فيصح تيممه للفائتة والنافلة ولا يصح لصلاة الظهر لأنه لم يدخل وقتها بعد. وإن تيمم لفائتة أو نافلة قبل وقت الصلاة ثم دخل الوقت بطل تيممه، صلاته تلك أديت وهي صحيحة، لكن لا يصح أن يؤدي بالتيمم السابق صلاة الظهر. وإن تيمم لمكتوبة في وقتها فله أن يصليها وما شاء من النوافل قبلها وبعدها، ويقضي فوائد ويجمع بين الصلاتين، لأنها طهارة أباحت فرضا فأباحت سائر ما ذكرناه كالوضوء. مثلا بعد أذان الظهر تيمم ليؤدي صلاة الظهر، ساغ له أن يؤدي سائر الصلوات لأنه تيمم لفرض في وقتها، فساغ له أن يؤدي ما دونها. بعدما تيمم لصلاة الظهر مثلا أراد أن يصلي راتبة الظهر قبلها ركعتين ثم ركعتين، نقول له ذلك ثم يصلي الفريضة بعد ذلك. بعدما توضأ لصلاة الظهر مثلا ذكر أنه عليه فائتة لم يصلها فقام ليصليها، يصليها في هذا التيمم ثم يصلي صلاة الظهر. صلى صلاة الظهر وأخذ يتنفل، صلى الراتبة بعد الظهر ركعتين ثم صلى سننا مطلقة بعد الظهر، له هذا ما دام في الوقت له أن يصلي ما شاء. طاف بعد صلاة الظهر مثلا له أن يطوف، تيمم صلى بعد الطواف ركعتين بالتيمم السابق، نعم. فإذا تيمم لفريضة ساغ له أن يؤدي بهذا التيمم الفرائض الفائتة والفريضة الحاضرة والرواتب قبلها والرواتب بعدها والنوافل المطلقة، لأنه تيمم لفريضة فساغ أن يؤديها وما دونها. ومتى خرج الوقت بطل التيمم في ظاهر المذهب لأنها طهارة عذر وضرورة فتقدرت بالوقت كطهارة المستحاضة، وعنه يصلي بالتيمم حتى يحدث قياسا على طهارة الماء. إذا تيمم لصلاة الظهر مثلا ثم أدى صلاة الظهر ثم حان وقت صلاة العصر وهو على تيممه السابق، هل يصلي بهذا التيمم بعد خروج الوقت ودخول وقت صلاة العصر؟ روايتان في المذهب، الأولى قال لا يصلي، لابد أن يتيمم تيمما جديدا بعد دخول وقت صلاة العصر. الثاني قال له أن يصلي به الصلاة التي دخل وقتها ما دام لم يحدث. ما الفرق؟ نعم، الأولون قالوا التيمم مبيح للصلاة لا رافع للحدث، فإذا خرج الوقت بطل التيمم. الرواية الثانية على أن التيمم رافع للحدث، وما دام رافعا للحدث يصلي به الفريضة هذه والتي تليها وما شاء ما دام لم يحدث. فصل: والأفضل تأخير التيمم إلى آخر الوقت إن رجا وجود الماء، لقول علي رضي الله عنه في الجنب: يتلوم ما بينه وبين آخر الوقت. ولأن الطهارة بالماء فريضة، وأول الوقت فضيلة، وانتظار الفريضة أولى، وإن يأس من الماء استحب تقديمه لئلا يترك فضيلة متيقنة لأمر غير مرجو. نعم، رجل فاقد للماء ودخل وقت صلاة الظهر، ومن المعلوم أن وقت صلاة الظهر موسع إلى دخول وقت صلاة العصر، كل هذا وقت لصلاة الظهر من حين الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله عدا ظل الزوال. فإذا صار ظل كل شيء مثله عدا ظل الزوال انتهى وقت صلاة الظهر ودخل وقت صلاة العصر، إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه عدا ظل الزوال. هذا بالنسبة لوقت الاختيار، وقت الضرورة إلى غروب الشمس وقت العصر. رجل فاقد للماء وأذن لصلاة الظهر، دخل الوقت، هل الأفضل له أن يتيمم ويصلي، أم الأفضل له أن يؤخر تيممه وصلاته إلى آخر الوقت لعله يجد الماء؟ نقول: الأمر لا يخلو، إن كان يتحرى وجود الماء فالأولى له أن يؤخر، وإن كان لا يتوقع وجود الماء فالأولى له أن يصلي في أول الوقت. نقول لمن قال هذا القول: لما يرحمك الله، تأمره أولا بالتأخير ثم تأمره بالتقديم؟ يقول: نعم، أنا أقول له إذا كنت تتحرى وجود الماء فالأولى لك يا أخي أن تؤخر الصلاة، لأن الوضوء فريضة والصلاة في أول الوقت فضيلة، وأيهما أولى للمرء، أن يحافظ على الفريضة أم يحافظ على الفضيلة؟ يحافظ على الفريضة أولى، لأن الفريضة واجبة والفضيلة مستحبة. فنقول له: ما دمت أخي تتحرى وجود الماء فالأفضل لك أن تؤخر. يقول: أؤخر حتى ينتصف الوقت. نقول: حتى ينتصف الوقت. يقول: أؤخر حتى يقرب الوقت من الانتهاء. نقول: نعم، حتى يقرب الوقت من الانتهاء لعلك تجد الماء. آخر قال: لا أتوقع وجود الماء لأني أعرف الطريق هذا ما فيه ماء، ولا أتوقع أني أجد الماء قبل بعد العصر بساعة. نقول: الأفضل لك أن تصلي الظهر في أول الوقت. يقول: لما؟ نقول: ما دمت لا تتوقع وجود الماء فلا ينبغي لك أن تؤخر، تفوت الفضيلة، على الأقل لا تفوتك الفضيلة، صل في أول الوقت. يقول: ولو جمعت؟ نقول: ولو جمعت، لأنه يباح لك الجمع، صل الظهر واجمع معها العصر ما دمت لا تدري متى تدرك الماء ولا تتوقع وجود الماء قريب فبادر بالصلاة. من قد يقال مثلا لك من الذي يسوغ له أن يؤخر إلى آخر الوقت؟ تقول فاقد الماء المتوقع وجوده، هذا يسوغ له. ومن الذي الأولى به الصلاة في أول الوقت مع التيمم؟ نقول من لا يتوقع وجود الماء، لا نفوت عليه الفريضة ونفوت عليه الفضيلة، إذا فاتت الفريضة فعلى الأقل يدرك الفضيلة. ومن تيمم وصلى صحت صلاته ولا إعادة عليه وإن وجد الماء في الوقت، لما روى عطاء بن يسار قال خرج رجلان من السفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر، ثم أتيا النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وقال للذي أعاد لك الأجر مرتين. رواه أبو داود. رجلان حضرت الصلاة ولا ماء معهما فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم سارا ساعة ثم وجدا الماء ولم يخرج الوقت، فقال أحدهما أنا أديت ما علي، أمرني الله بالصلاة ولم أجد الماء فتيممت وصليت، امتثلت ما أمرني الله جل وعلا به. وقال الآخر أنا لا أزال في الوقت والماء عندي وصليت صلاة بدون وضوء، أنا أتوضأ الآن وأصلي الصلاة التي صليتها وأبرئ ذمتي منها. كل واحد منهم اجتهد، فقدم على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبراه فقال للذي لم يعد الصلاة أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وقال للذي صلى توضأ مرة توضأ بعدما وجد الماء وصلى أعاد الصلاة لك الأجر مرتين. أيهما أفضل يا أخي؟ الأول أفضل، إصابة السنة لا يعدلها شيء، لو أخذ ذاك الأجر 10 مرات فإصابة السنة أفضل. عليك بالسنة فإنها سلامتك في الدنيا والآخرة، ومن حاد عن السنة هلك. عليك بالسنة وعض عليها بالنواجذ. فقال للذي لم يعد أصابت السنة وأجزأتك صلاتك، صلاة صحيحة لأنه فعل ما أمر. وقال للذي أعاد لك الأجر مرتين لأنه اجتهد ويؤجر على اجتهاده. فالذي لم يعد الصلاة بعد وجود الماء في الوقت أولى. وقال قد رؤي عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنه مرسل، ولأنه أدى فرضه بطهارة صحيحة فأشبه ما لو أداها بطهارة الماء، لأن الأول أدى صلاته بطهارة صحيحة مأمور بها بنص القرآن فتيمم صعيدا طيبا. فإن علم أن في رحله ماء نسيه فعليه الإعادة، لأنها طهارة واجبة فلم تسقط بالنسيان كما لو نسي عضوا لم يغسله. شخص في خيمة في البرية ما ظن أن فيها ماء فتيمم وصلى، وكان الماء موجود لكنه نسي، حينما صلى نظر وإذا هذا الجالون مليء بالماء يكفي له لعدة مرات يتوضأ به، ما حكم صلاته التي صلاها؟ غير صحيحة، لأنه صلى والماء موجود، والله جل وعلا يقول فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وهذا الماء عنده لكنه نسي، فعليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة. مثل من صلى محدثا ناسيا ثم ذكر حدثه فعليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة، أو نسي غسل رجليه توضأ وذهب مثلا ليفتح الباب قبل أن يغسل رجليه ففرح بالداخل ونسي أن يغسل رجليه، ثم حضر وقت الصلاة وصلى، فلما صلى الصلاة ذكر أنه لم يغسل رجليه في وضوءه السابق، فيجب عليه أن يتوضأ وضوءا كاملا ويغسل رجليه ويعيد الصلاة، لأنه صلاها بدون وضوء كامل، والنسيان هذا لا يعذر به، بخلاف نسيان النجاسة في ثوبه أو بدنه حتى صلى فصلاته صحيحة. وإن ضل عن رحله أو ضل عن غلامه الذي معه الماء فلا إعادة عليه لأنه غير مفرط. الماء معه في خيمته فذهب لإبله ونأى به الطريق ثم ظل الخيمة لا يدري هل هي أمامه أو خلفه أو يمينه أو شماله وفيها الماء، حان الوقت فإما أن يتيمم أو ينتظر حتى يخرج الوقت ويصل إلى خيمته ولا يدري متى يصل لأنه ضائع. ما الحكم؟ عليه أن يتيمم ويصلي ولو وصل إلى خيمته في الوقت، لأنه حال تيممه لم يحصل منه تفريط ولا تساهل وإنما ضاع، وقد اتقى الله ما استطاع فتيممه صحيح وصلاته صحيحة. وإن وجد بقربه بئرا أو غديرا علامته ظاهرة أعاد لأنه مفرط في الطلب، وإن كانت أعلامه خفية لم يعد لعدم تفريطه. شخص نزل في مكان ما في البرية فحان وقت صلاة الظهر مثلا فالتفت يمين وشمال فلم يرى شيء فتيمم وصلى ثم مشى قليلا فوجد غدير من الماء أو وجد بئرا قريبة الماء، فما الحكم؟ صلى بدون وضوء والماء قريب منه، الغدير حوله والبئر حوله، ما الحكم؟ فجاء يستفتي فنقول له يا أخي إن كانت علامة الغدير واضحة يرى أثر الرطوبة أو أثر الماء أو علامة البئر واضحة ترى أعلامها وحيطانها فأنت مفرط مقصر، تيممت قبل أن تحتاط، فعليك أن تتوضأ وتعيد الصلاة. وإن كانت العلامات خفية ما علمت عن البئر حتى وقفت عليها مستوية بالأرض ليس لها جدران ولا أعلام ولا حواجز، أو الغدير كذلك في مكان منخفض من الأرض ما يظهر أثره ولا يرى ولا ترى أثر رطوبة ولا أثر مطر، فليس عليك إعادة لأنك لم تفرط. فإذا كانت الأعلام ظاهرة فعليك الإعادة، وإن كانت الأعلام خفية فلا إعادة عليك لأنه لم يحصل منك تفريط. فصل. فإن وجد ماء لا يكفيه لزمه استعماله وتيمم للباقي إن كان جنبا، لقوله تعالى فلم تجدوا ماء، وهذا واجد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، رواه البخاري. وقال إذا وجدت الماء فأمسه جلدك، ولأنه مسح أبيح للضرورة فلم يبح في غير موضعها كمسح الجبيرة. وإن كان محدثا ففيه وجهان، أحدهما يلزمه استعماله لذلك، والآخر لا يلزمه، لأن الموالاة شرط يفوت بترك غسل الباقي فتبطل طهارته بخلاف غسل الجنابة. رجل جنب عليه جنابة وعنده ماء مستغل عنه بالشرب والأكل، لكنه لا يكفي للاغتسال، وآخر محدث حدث أصغر عنده ماء لا يكفي لأعضاء الوضوء كلها وإنما يكفي لبعضها، فجاءك الاثنان يستفتيان، يقول الجنب عندي ماء لا يكفي لجسمي كله وإنما يكفي لبعض جسمي، وجاء آخر يقول أنا ماء فقين بس وينتهي، ما يكفي للمسح الرأس والأذنين ولا لغسل الرجلين، فماذا أنت قائل لهما على ضوء ما درج عليه المؤلف رحمه الله؟ نعم، نقول له أما الجنب إذا جاءنا وقال عندي ما لا يكفي فهل ترون أن أستعمله وأتيمم عن الباقي أم أتيمم عن الكل ولا أستعمل الماء؟ نقول لا يا أخي، الجنابة لا يشترط لها ترتيب ولا موالاة، وأي عضو من جسمك تغسله بهذا الماء ترتفع عنه الجنابة، فأنت اغسل نصف جسمك الأعلى أو الأسفل، ثم بعد ساعة أو ساعتين لعلك تجد ماء فتغسل به النصف الآخر، وتيمم للصلاة الحاضرة عن النصف الباقي الذي لم تغسله، لأنه لا يشترط للاغتسال من الجنابة ترتيب ولا موالاة، اغسل النصف الأول اليوم واغسل النصف الآخر باسر إن شاء الله بعدما تجد الماء. نعم هذا صحيح. الذي عليه الحدث الأصغر قال مثل ما قال سابقا: معي قليل من الماء يكفي لوضوء بعض الأعضاء دون بعض. قال المؤلف رحمه الله: فيه روايتان، الأولى أنه لا يستعمله لأنه إذا لم يستكمل أعضاء الوضوء فلا فائدة في استعمال جزء دون جزء، لأنه ما يرتفع الحدث عن الوجه أو عن اليد حتى يرتفع عن الجسم كله، بخلاف الجنابة فلو غسلت نصفك الأعلى اليوم أو نصفك الأسفل وغسلت الثاني غدا أو بعد غد حينما تجد الماء يصح، لأنه لا يشترط للغسل من الجنابة ترتيب ولا موالاة. أما الوضوء فلا، إذا غسلت بعض أعضاء الوضوء وتركت بعض فلا فائدة من هذا، فأترك الماء وتيمم وأنت غير واجد للماء الذي يكفيك. هذا هو الذي قدمه المؤلف رحمه الله. الآخر قال: يحتمل أن نقول استعمله لوجهك ويديك وتيمم عن رأسك ورجليك مثلا، هذا القول الآخر. قال: لأن هذا يحصل به التخفيف وإن لم يرتفع الحدث. وإن كان بعض بدنه صحيحا وبعضه جريحا غسل الصحيح وتيمم للجريح جنبا كان أو محدثا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي أصابته الشجة: إنما كان يكفيك أن تتيمم ويعصر، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده، لأن كلها منصوبة بأن، إنما كان يكفيه أن يتيمم أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده، رواه أبو داود. نعم، إذا كان الماء كثير موجود عنده لكن بعض جسمه سواء كان من أعضاء الوضوء أو من غير أعضاء الوضوء إذا كان جنبا جريح، فماذا عليه؟ هل يتيمم عن الكل أم يغسل الكل ولو تضرر؟ لا، لا ضرر ولا ضرار. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. نقول: اغسل إن كنت جنبا جسمك وتيمم عن الجريح ولا تغسله، أو توضأ إن كنت تريد الوضوء وضأ الجزء السليم وامسح على الجزء الجريح بعد أن تعصب عليه، فيجمع المرء بين المسح والوضوء. وإن لم يكن معصوبا عليه ويتضرر من المسح تيمم له، تيمم للجريح، ما يستطيع أن يتيمم أن يغسل هذا الجريح، يغسل السليم ويتيمم عن الجريح. ولأن العجز ها هنا ببعض البدن، يعني الماء موجود وممكن أن يغسل بعض بدنه لكن البعض الآخر لا يستطيع غسله لأجل الضرر فلا ضرر، ويتيمم عن هذا الذي لا يستطيع غسله. وفي الإعواز العجز ببعض الأصل فاختلفا، كما أن الحر إذا عجز عن بعض الرقبة في الكفارة فله العدول إلى الصوم. مثلا المثال الذي مثل به رجل عليه رقبة، عتق رقبة، قيمة الرقبة 10,000 ريال، عنده 5,000، جاء لما إليك يقول هل أشتري نصف الرقبة وأعتقها أم أصوم شهرين متتابعين؟ نقول إذا كنت لا تستطيع الرقبة كاملة فصم شهرين. يقول عندي 5,000 أحب أن أشتري بها ولو نصف رقبة. نقول ما يصح، فتنتقل إلى الصوم وإن كنت تستطيع النصف، لأن المطلوب منك رقبة كاملة ولا تتبعض. ولو كان بعضه حرا فملك بنصفه الحر مالا لزمه التكفير بالمال ولم تكن كالتي قبلها. هذه بعكسها، رقيق عليه عتق رقبة، رقيق رقبته مملوكة ما يستطيع أن يعتق، لو استطاع لا اعتق نفسه لكنه لا يستطيع، فوجب عليه كفارة كأن يكون مثلا سائق حصل عليه حادث مروري قتل نفس خطأ وهو رقيق وسيده غير ملزم بأن يدفع عنه رقبة، ماذا نقول له؟ صم شهرين متتابعين. هذا نفسه قبل أن يصوم عتق نصفه وملك مالا، المال هذا المملوك له الذي حصل عليه نصفان، نصف له بصفة نصفه حر ونصف لسيده بصفته رقيق النصف الآخر، النصف الذي له يستطيع أن يشتري به رقبة وهو عليه كفارة، هل يلزمه أن يشتري الرقبة بالنصف الذي له من المال؟ يلزمه ذلك لأن هذا ماله، ولا يسوغ له أن يصوم وهو يستطيع أن يشتري رقبة حتى وإن كان نصفه رقيق، لأنه قد يرفض سيده أن يعتقه ويرفض أن يبيع نفسه عليه، فيبقى قد يبقى مدى الحياة نصفه رقيق ونصفه حر، وله مال بالنصف الحر فيشتري به رقبة يعتقها للخطأ الذي حصل منه في قتل النفس خطأ. فصل. ويبطل التيمم بجميع مبطلات الطهارة التي تيمم عنها لأنها بدل عنها، فإن تيمم لجنابة ثم أحدث منع ما يمنعه المحدث، ما يمنعه المحدث من الصلاة والطواف ومس المصحف، لأن التيمم ناب عن الغسل فأشبه المغتسل إذا أحدث. نعم. شخص عليه جنابة فتيمم عن الجنابة وصلى الظهر ثم خرج منه ريح وأراد أن يأخذ المصحف ليقرأ، فيقول أنا تيممت عن الجنابة وصليت الظهر ثم حصل مني ريح وأنا أصل التيمم عن الجنابة والجنابة ترتفع مع لو حصل ريح، فهل يسوغ لي أن أخذ المصحف وأقرأ بعد حصول الريح؟ نقول لا، الجنابة مرتفعة عنك لا حرج عليك، لكن أنت أحدثت حدثا يمنعك من قراءة القرآن بالمصحف فلازم أن تتيمم للقراءة، مثال آخر، تيمم عن الجنابة ضحى وهو على تيممه، ثم دخل وقت صلاة الظهر وأراد أن يصلي الظهر، فهل يصح أن يصلي الظهر بتيممه السابق الذي رفع به الجنابة؟ لا، لأن ذاك للجنابة في الوقت، فخرج الوقت الآن فبطل وضوء تيممك للصلاة، وبقي تيممك عن الجنابة سار المفعول. ويزيد التيمم بمبطلين آخرين، يعني التيمم يبطله كل ما يبطل الوضوء. تيمم فخرج منه ريح بطل تيممه، تيمم فأكل لحم جزور بطل تيممه، تيمم فمس امرأته بشهوة بطل تيممه، تيمم فنام بطل تيممه. يعني جميع مبطلات الوضوء تبطل التيمم، ويزيد التيمم في مبطلين آخرين غير ما سبق. أحدهما القدرة على استعمال الماء، سواء وجدت في الصلاة أو قبلها أو بعدها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك، دل بمفهومه على أنه ليس بطهور عند وجود الماء، يعني إذا وجد الماء فالتيمم ليس بطهور، وبمنطوقه على وجوب استعماله عند وجوده، ولأنه قدر على استعمال الماء فأشبه الخارج من الصلاة. فعلى هذا إن وجده في الصلاة خرج وتوضأ واغتسل إن كان جنبا واستقبل الصلاة كما لو أحدث في أثنائها، وعنه إذا وجده في الصلاة لم تبطل، لأنه شرع في المقصود فأشبه المكفر يقدر على الإعتاق بعد شروعه في الصيام، إلا أن المروذي روى عنه أنه قال: كنت أقول إنه يمضي ثم تدبرت، فإذا أكثر الأحاديث أنه يخرج، وهذا يدل على رجوعه عن هذه الرواية. من المبطلات وجود الماء، يبطل التيمم بوجود الماء، فإذا تيمم يريد الصلاة وقبل أن يدخل في صلاته وجد ماء، ما حكم تيممه؟ بطل. تيمم ودخل في الصلاة ثم وجد الماء وهو في أثناء الصلاة، بطل تيممه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك، فهذا الذي وجد الماء وهو في الصلاة وجد الماء، فحينئذ بطل تيممه. يروى عن الإمام أحمد رحمه الله في من دخل في الصلاة روايتان: الأولى أن له أن عليه أن يقطع الصلاة ويتوضأ ويستأنف الصلاة من جديد. الرواية الثانية على أنه يستمر في صلاته ويؤديها ويكفيه ذلك. وروي أنه رجع عن هذه الأخيرة، قال: لأنه واجد للماء، وإذا أكثر الأحاديث أنه يخرج من صلاته، يعني وجد الماء. كأن يكون مثلا المرء لا ماء عنده فصف في صلاته، دخل في صلاته. فإذا من أرسل لطلب الماء قد جاء ومعه الماء، فأقبل ومعه الماء، نقول بطلت صلاتك لوجود الماء، وأنت في الصلاة الآن، فاخرج من صلاتك ثم توضأ وصلي. فهذا مبطل من مبطلات التيمم وجود الماء ولو أنك في أثناء الصلاة. الثاني من مبطلات التيمم كما تقدم لنا ما هو؟ خروج الوقت. تيممت لصلاة العصر مثلا، فأديت صلاة العصر وجلست تقرأ القرآن حتى غربت الشمس، ثم أردت أن تقوم لصلاة المغرب، نقول لا يا أخي، تيممك الأول بطل. ما الذي أبطله؟ أنا لم أحدث ولم أعمل شيء. فنقول أبطله خروج الوقت الذي تيممت له. أنت تيممت لصلاة العصر وخرج وقت صلاة العصر بغروب الشمس، فقم الآن وتيمم وصل صلاة المغرب. الثاني خروج الوقت يبطلها لما ذكرناه، فإن خرج وهو في الصلاة بطل كما لو أحدث. كذلك إذا خرج الوقت وهو في الصلاة مثلا بطل، مثلا تيمم لصلاة العصر آخر الوقت لأنه يتوقع وجود الماء، فدخل في الصلاة وفي أثناء الركعة الثانية أذن لصلاة المغرب، نقول خرج وقت صلاة العصر حينئذ، فبطل تيممك، فعليك أن تعيد التيمم وتصلي صلاة العصر ثم صلاة المغرب. ومن تيمم وهو لابس خفا أو عمامة يجوز المسح عليهما ثم خلع أحدهما، وقد ذكر أصحابنا أنه يبطل تيممه لأنه من مبطلات الوضوء، ولا يقوى ذلك عندي لأنها طهارة لم يمسح عليهما فيها، فلم تبطل بخلعهما كالملبوس على غير طهارة بخلاف الوضوء. صورة من مبطلات الوضوء وليست من مبطلات التيمم، ما هذه؟ توضأ لصلاة الظهر وكان لابسا الخفين من قبل، ومسح على الخفين لصلاة الظهر، ثم بعد صلاة الظهر خلع الخفين اللذين كان ماسحا عليهما، ثم قام ليأخذ المصحف ليقرأ، نقول لا يا أخي، انتقض وضوءك. ما الذي نقضه؟ خلعك الخفين وقد كنت مسحت عليهما. فإذا أردت أن تقرأ بالمصحف فتوضأ. مثلها في التيمم، إذا تيمم لصلاة ما ثم لبس الخفين ثم أخذ يتيمم بالصلاة ثم خلع الخفين اللذين كان قد مسح عليهما، دخل في مدة المسح، ثم أراد أن يصلي بتيممه السابق الذي خلع بعده الخفين، فهل يصلي به أو يقال انتقض تيممه بخلع الخفين؟ هذه التي قال فيها المؤلف إن بعض أصحابنا يرى أنه ينتقض وضوءه، وليس هذا بقوي عندي، لأنه أصلا لم يتوضأ، لم يغسل رجليه ولم يمسح على رجليه، من أجل أن نقول انتقض وضوءه، فبقاؤه على طهارته الأولى صحيحة. مثلا كان لابس الخفين من قبل وتيمم لصلاة الظهر، ثم بعد صلاة الظهر خلع الخفين وأراد أن يأخذ المصحف ليقرأ فيه نظرا، فلا نمنعه لأن طهارته هذه بالنسبة للخفين لا أثر لها، لأنه لم يمس على الخفين وإنما المس على الوجه والكفين فقط. فصل: ويجوز التيمم في السفر الطويل والقصير وهو ما بين قريتين قريبتين، لقوله تعالى: أو على سفر، ولأن الماء يعدم في القصير غالبا أشبه الطويل، ويجوز في الحضر للمرض للآية، ولأنه عذر يتصل أشبه السفر، وإن عدم الماء في الحضر لحبس تيمم ولا إعادة عليه. يقول: يجوز التيمم في السفر الطويل والقصير، فلا يشترط في التيمم أن يكون السفر طويلا. مثلا رجل يريد السفر الذهاب من قرية إلى قرية بينهما 15 كيلو وهو يمشي على أقدامه وضعيف الحال، خرج من قريته هذه بعدما صلى صلاة الضحى مثلا، وخرج دخل عليه وقت صلاة الظهر وهو في الطريق، ولا يسوغ له أن يجمع فيؤخر الظهر لأن السفر قصير، وإن أخر صلاة الظهر حتى يصل القرية ويتوضأ خرج وقت صلاة الظهر، نقول له يتيمم ويصلي الظهر ويواصل طريقه، فإذا وصل توضأ وصلى صلاة العصر، حتى وإن كان السفر قصير، حتى وإن كان السفر قصير إذا خشي من خروج الوقت تيمم ولا شيء عليه. فالتيمم سائغ في السفر الطويل وفي السفر القصير. وإن عدم الماء في الحضر لحبس، مسلم حبس لدى ظالم لا يقدر للصلاة قدرها وأغلق عليه الباب، والماء قريب، لو فتح الباب كان بينه وبينه متران فقط لكن مغلق الباب، وهو ينادي أريد أن أتوضأ فلم يسمح له، ماذا يعمل؟ الماء قريب وهو في الحضر لكن ممنوع من استعماله بالحبس، عليه أن يتقي الله ما استطاع ويتيمم ويصلي ولا يفوت الصلاة. وإن عدم الماء في الحضر لحبس تيمم ولا إعادة عليه، لأنه في عدم الماء وعجزه عن طلبه كمسافر وأبلغ منه، لأن المسافر ربما جد السير وأدرك الماء وهذا ما يستطيع، مغلق عليه الباب وليس بينه وبين الماء إلا بمقدار مترين لكن ما يستطيع الوصول إليه، فيتيمم ويصلي. وإن عدمه لغير ذلك وكان يرجوه قريبا تشاغل بطلبه ولم يتيمم، وإن كان ذلك يتمادى تيمم وصلى وأعاد، لأنه عذر نادر غير متصل. وإن كان يرجوه قريبا، شخص يتوقع وجود الماء، ف فنقول حاول أن تصل إلى الماء، حاول، لكنه خشي أن يخرج الوقت فتيمم وصلى، فإذا به بعد نصف ساعة يصل إلى الماء وهو لا يزال في الوقت. في هذه الحال نقول عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة، لأنه توضأ قبل أن يباغته الوقت ظنا أنه لا يدرك، فإذا به يدرك الوقت والوضوء قبل خروج الوقت. قال ويحتمل ألا يعيد، هذا يحتمل ألا يعيد، أن يقال صلاته صحيحة لأنه اتقى الله ما استطاع وتيمم لعدم الماء ولا يدري متى يصل إلى الماء فصلى، ولعل هذا هو الأقرب، لأنه اتقى الله ما استطاع وهو لا يدري عن وصول الماء ولا يتوقعه فصلى فأدى ما عليه. ويحتمل أن لا يعيد لأنه في معنى عادم الماء في السفر فألحق به، ولعل هذا في غير السفر، وأما في السفر فالصلاة صحيحة كما تقدم لنا في الرجلين اللذين قال النبي صلى الله عليه وسلم لأحدهما أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وقال الآخر لك الأجر مرتين. هذا في الحضر الذي يتوقع وجود الماء ولم يدركه. وإن كان مع المسافر ماء فأراقه قبل الوقت أو مر بماء قبل الوقت فتركه